بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر كتاب الصلاة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحافظ الشيخ الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله لما فرغ من كتاب الطهارة أتى بعده بكتاب الصلاة. وكتب الفقه وكتب الحديث هي مرتبة على العبادات ثم المعاملات، والعبادات هي أركان الإسلام الخمسة التي هي الصلاة، أولا الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، هذه أركان الإسلام ويؤتى بها في أول الكتب، وإذا فرغ منها أتي بالمعاملات ولما والمؤلف الذي هو والمؤلف رحمه الله ذكر كتاب الصلاة بعدما فرغ من كتاب الطهارة، وذلك أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ولا بد من الطهارة فيها، لا بد من الوضوء إذا كان الماء موجودا، وإلا انتقل إلى التيمم، فلا بد من التطهر للصلاة إما بالوضوء أو بالتيمم. فلما كان يعني هذا شرط من شروطها، والشرط يعني لابد أن يكون موجودا عند إقامة الصلاة عند الاتيان بالصلاة، قدمت الطهارة، لأنها لا تصح الصلاة إلا بطهارة، لا تصح الصلاة إلا بطهارة. وأورد يعني في أول أول يعني هذا الباب يعني هذا الحديث عن الصحابي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وهذا يعني يدلنا على عظم شأن الصلاة، وعلى أن أمرها خطير، وأن الإنسان لا يجوز له ولا يليق به أن يتهاون بها، لأنها يعني أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهو الركن الذي يعني إذا ترك تساهلا أو ترك يعني تساهلا فإنه صاحبه يكون كافرا، بخلاف الأركان الأخرى فإنها إذا تركت تساهلا فإنه لا يكفر صاحبها، وإنما يكفر إذا جحدها، إذا حصل جحد بأي ركن لأي ركن من أركان الإسلام فإنه يكفر. وأما الصلاة فإنها خصت بأن تركها تهاونا وتكاسلا يعني عنها أنه كفر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والكفر والشرك يعني بينهما عموم وخصوص، فالكفر يكون عاما يعني يشمل ما كان دعاء غير الله معه، ويشمل ما إذا جحد يعني شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة، بأن جحدت الصلاة أو جحدت الزكاة أو جحد الحج، فإن هذا يكون كفرا، ولهذا جاء عن بعض التابعين أنه قال: لم يكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يعني تركه تهاونا، أما إذا ترك جحودا فهذا بالإجماع أن صاحبه يكفر، لأن من أنكر الحج كفر، ومن أنكر يعني الزكاة كفر، ومن أنكر الصيام كفر، لكن يعني الصلاة يعني من أنكرها كفر، ومن تهاون بها كفر، كما جاء في هذا الحديث: بين الكفر بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالشرك يكون خاصا لأنه عبادة غير الله معه ودعوة غير الله معه، وأما الكفر فإنه يشمل الشرك وغيره من ما لا يعتبر شركا كجحود ركن من أركان الإسلام، أو يعني وترك ركن من أركان الإسلام فإن هذا يختص يعني بالصلاة هي التي تركها تهاون يكون كفرا. وعلى هذا فالكفر والشرك بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في أن يعني في أن كل منهما يطلق على ما إذا عبد مع الله غيره، وينفرد الكفر بأنه يطلق على ما فيه جحود يعني لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة. نعم. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد بن ماجه والنسائي وابن حبان والترمذي والحاكم وصححه. وقال هبة الله الطبري: هو صحيح على شرط مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الذي يعني يكون يعني تمييز بين المسلمين والكفار هو الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. فمن ترك الصلاة فقد كفر. وهذا معلوم أنه مثل ما جاء في الحديث الأول المقصود به يعني ترك تهاونا، يعني لا جحود، وليس مقصود جحودا، لأن غيرها كذلك، لغيرها من الأعمال إذا جحد أمر معلوم من دين الإسلام بضرورة فإن جاحده يعني يكون كافرا. وعلى هذا فهذا عن الحديثان، حديث الأول والحديث الثاني، كل منهما يتعلق ببيان كفر تارك الصلاة، وأن من تركها تهاونا فإنه يكون كافرا. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. رواه مسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرسول قال يعني يوم الأحزاب شغلونا، أي الكفار، كفار قريش الذين جاءوا يعني المدينة ليغزوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وصلاة الوسطى هذا الحديث بين أنها العصر، يعني وصلاة الوسطى قيل فيها أقوال متعددة يعني، ولكن أصحها وأقواها هو أنها العصر، لأنه جاء التنصيص عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا مجال لأي قول آخر لم يأتي عليه دليل يدل على ذلك. وعلى هذا فإن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر التي خصها الله عز وجل بالذكر بعد أن كانت داخلة تحت عموم الصلوات، وذلك لأهميتها ولعظيم شأنها، ويعني فخصها يعني بالذكر دون غيرها، وقال إنها صلاة وسطى، وقال إنهم شغلونا عنها، وذلك أنهم ما تمكنوا من أن يأتوا بها لشدة القتال يعني بينهم يعني، ولم يفعلها حتى غابت الشمس. فبعد غروب الشمس صلى يعني العصر قضاء، ثم صلى المغرب أداء. صلى العصر قضاء يعني بعد خروج وقتها، لأن وقت العصر ينتهي بغروب الشمس، الوقت الاضطراري ينتهي بغروب الشمس. وإنما يعني لما لم يتمكن صلى الله عليه وسلم من أدائها في وقتها فإنه أداها بعد خروج وقتها، ولكنه قدمها أولا لأنها هي المقضية، ولأنها العصر متقدمة عن المغرب، فأتى بها قضاء، ثم أتى بصلاة المغرب في وقتها في وقتها أداء. وعلى هذا فإن هذا الحديث واضح الدلالة على تعيين الصلاة الوسطى وأنها العصر، وأنها ليست غيرها كما يقوله يعني قاله جماعة من العلم، في منهم من قال إنها الصبح، ومنهم من قال إنها غيرها، منهم من قال إنها مجموع الصلوات الخمس. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن الحافظ أبو أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال بأنها مجموع صلاة الخمس، واستعظم هذا من ابن عبد البر مع سعة علمه واطلاعه، وقال وإنها لإحدى الكبر، أن الحافظ ابن عبد البر قال إنها مجموع الصلوات الخمس، وهو قول ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر، يعني فاستعظم هذا منه قال إنها لإحدى الكبر، يعني مستعظما هذا الأمر وهذا القول أنه قاله مثل ابن عبد البر المعروف بعلمه وفقهه وكونه جمع بين الرواية والدراية. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنه ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس أن تغرب، قال صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، ثم إنه يعني قام وصلى يعني بعدما غربت الشمس صلى المغرب، صلى العصر التي هي مقضية، ثم صلى العصر التي ثم صلى المغرب التي هي مؤدات، يعني في وقتها. عاد الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه. نعم، يعني معناها أنها أدها جماعة، الأولى مقضية التي هي العصر وكانت في غير وقتها بعد غروب الشمس بعد أن غربت الشمس وخرج وقتها، وثم أتى بعد ذلك بالصلاة المؤدات التي أديت في وقتها وهي صلاة المغرب، وهو مثل الحديث الذي تقدم الذي فيه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري. رواه مسلم. أعد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول وأقم الصلاة لذكري. رواه مسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، يعني غفل عنها يعني نسيها، يعني فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها، عندما يذكر فإنه يبادر ولا يؤخر، ولا يؤخر يعني عن الوقت، يعني حتى ولو كان في وقت النهي، يعني لو تذكر يعني صلاة وهو في وقت وهو بعد العصر قبل غروب الشمس، وكذلك بعد تذكر بعد طلوع بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، فإنه يعني يبادر إلى أن يأتي، أن يبادر الاتيان بها ولا يؤخرها عن الوقت الذي ذكرها، ولا وإذا كانت صلوات يعني عدد فإنه يقضيها يعني متوالية، يقضيها متوالية، إذا كان عدد من الصلوات نام عنهن فإنه يقضيهن يعني في في في وقت واحد، ولا يؤخر صلاة الظهر مع صلاة الظهر وصلاة العصر مع صلاة العصر وصلاة المغرب مع صلاة المغرب، وإنما يأتي بها، لأن قوله فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها، فسواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة فإنه يعني يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها، سواء كان حصل ذلك بسبب النوم أو بسبب النسيان، يعني بسبب النوم أو بسبب النسيان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد لا يثبت. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. من نسي صلاة أو فوقتها إذا ذكرها. هذا الحديث يعني في إسناده ضعف، وذلك في أنا في إسناده حفص بن أبي العطاف وهو ضعيف كما قال ذلك الحافظ في التقريب، ولكن معناه صحيح. والحديث الذي تقدم يعني يشهد له، وكذلك الحديث الذي في البخاري الذي قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فيعني هو الحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أن متنه يعني مطابق وموافق لما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة، ومنها الحديث الذي قبل هذا. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان وجه الصبح عرسنا، فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس. قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا. فسار بنا حتى إذا بيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير يعني في سفر، وأنهم يعني أدلجوا يعني في الليل يعني حتى جاء وجه الصبح يعني قرب الصبح يعني يعني أدركهم النوم فنزلوا وعرسوا، يعني التعريس هو النزول والنوم في آخر الليل يعني فنزلوا وناموا وحتى طلعت الشمس وهم في نومهم. فكان أول من سقط أبو بكر، وكانوا لا يعني لا يوقظون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام، إذا كان نائما لا يوقظونه. فكان يعني أن سقط أبو بكر ثم عمر، وجعل عمر يكبر ويذكر الله عز وجل ويرفع صوته، لأنهم ليس من عادتهم أنهم يوقظون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نام وأنهم يطلبون منه أن يقوم، وإنما يعني كما جاء في هذا الحديث أن عمر جعل يكبر ويرفع صوته يعني حتى سمعه الرسول واستيقظ، حتى سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم واستيقظ. ثم إنهم يعني ارتحلوا إلى مكان آخر وأدوا يعني الصلاة يعني بأذان يعني وإقامة اللي هي صلاة التي هي صلاة الفجر التي ناموا عنها أداها، وإنما لم يكونوا يوقظون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان نائما أولا تأدبا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، تأدبا معه عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أنه قد يكون يوحى إليه في نومه، ورؤيا الأنبياء وحي، فقد يكون يوحى إليه فتقطع عليه هذه الرؤيا، لأن الرسول عليه السلام يعني عندما يرى في منامه شيء فإنها تعتبر وحي، لأن هذا من أنواع الوحي أن يؤتى له في منامه ويرى رؤيا، فإن رؤياه عليه السلام هي وحي من الله عز وجل. فكانوا لا يوقظونه لتأدبا أولا تأدبا معه، والأمر الثاني أنه قد يكون يوحى إليه في منامه يعني برؤيا عن طريق الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي، فكانوا يعني لا يفعلون ذلك بأن يباشروه، ولكنهم صار يكبر يعني حتى يعني يتنبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، حتى إذا سمع النبي التكبير فإنه قام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس، فذكر حديث النوم عن الصلاة وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. رواه أبو داود. وقال: ولم يذكر أحد الأذان في حديث الزهري إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. وقد ذكر مسلم الحديث من رواية يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال فيه: وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح ولم يذكر الأذان. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو يتعلق بالتعريس يعني في آخر الليل وحصول النوم وأنهم استيقظوا إلا بعد طلوع الشمس وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني بالأذان والإقامة وصليت الصلاة بعد خروج وقتها يعني قضاء بعد خروج وقتها قضاء. وقولها أصاب أدركهم الكرى أو حصل لهم الكرى أي النعاس الذي يعني كان يعني وهم راكبون أصابهم النعاس فنزلوا يعني وعرسوا يعني حتى ناموا وحصل أن استمروا في نومهم حتى طلعت الشمس وقاموا وصلوا الصلاة بأذان وإقامة كما جاء ذلك يعني في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. نعم. باب مواقيت الصلاة. هذا آخره. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.